وخالف ما في أحد يصلي لكن ما له صحيح يصلي على هذه الأشياء لكن ما أعرف إذا في الأسباب الشيء العالي نعم أنا فعل وبكر الله أنا فعل ما يستقبل شيء نعم المقصود أن وجود هذه المخلوقات وتنوع هذه المخلوقات وما فيها من أنواع المنافع والأسرار وكيف اختلاف أحكامها وصفاتها ونفعها وغير ذلك ثم هذا على أوجد الخالق سبحانه وتعالى وأنه خلاق العلي جل وعلا أنا سبحانه وتعالى. وعن الشافعي أنه سئل عن وجود الصانع فقال هذا وقت صانعه واحد تأكل وجود فيخرج منه جبريل وتأكله النحل فيخرج منه العسل وتأكله الشاب والبقر والأنعام فتصيب بها وأرضى وتأكله الربا فيخرج من أهله وهو شيء واحد. وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه سئل عن ذلك قال آخر عن شخص حصين أن ليس له باب ولا منبر ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الجبريل فبينا وكذلك إذ انطلع بلاه فخرج منه حيوان سمير بصير يوشى من حسن وصوت مريح يعني بلاه من البيضة إذا خرج من الدجاجة. هو شيء واضح من آيات الله هذا جمال البيضة الجامدة وفيها من البياض والصفا يعرف الناس حالها ويأكلونها ومع ذلك إذا شاء الله جل وعلا خلق في هذا الحيوان العظيم والشيخ المليح والصوت العجيب تنفع يصل عيداؤها ويأكل هذا الحيوان كان الخلق هذا من آيات الله عز وجل وهكذا نفس الإنسان يخرج من أم رفعة ثم علقة ثم مضى إلى أن يكون سميعا بصير يخرج بعد ذلك سميعا بصير ثم ينمو حتى يكون ذا عقل ولا بصيرة هكذا الحيوانات الأخرى هكذا معادي الأرض وما فيها من العجائب والغرائب نعم الله المستعان. وصل أبو الوان عن ذلك فعشت تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك من جميع شاف صاحب وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ الصالحه من قبل الى قبل الله نفسه قال أرايح ما رأيت وأنا على الشلف أنا أكمل أو شغل كذا راجع لا تمنع من مقيسني يكون صريحة لكن بصفة مثله صريح أن المراد مثل القرآن، وليس المراد مثل محمد يعني أمي، لا مقصود إقامة الحج عليهم على أنواعهم وجميع طبقاتهم لا فرق بين الأمي وغيره. نعم هذا يكون صريحة في المقام. نعم الرحيم الأول لأن التحدي عام لهم عندهم مع أنه وصح للمرء وقد تحداه بآله وكذا والذين ترى الله عليه. لا تصف، لا تصف. نعم قال تعالى في قوله من يتحدى أحدهم يعني من القرآن الكلام العربي والتقاليد والتحديد فإنه إن أمن أخبار ويتعب غاية الحلاوة، سواء كانت مصروفة أو وليلة، سواء تكبرت أم لا، وكلما تكبرت على وعلى لا يطلق عن الفطرة ولا يمد ولا يمد من كل العلماء. وإن دخل في الوعيد والتأديب جاء من الله تشعر منه جبال الضاحيات وقامهم فنكروا بالآلهات وإن وعد أتى بما يفتح القلوب والآلام ويشوق إلى دار السلام ومجاورة عرش الرحمن كما قال في الترغيب فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أهل جزاء بما كانوا يعملون. قال وإلى ما تشتهي للأنفس وتلد الأعين وأنتم فيها خالدون. قال في الترغيب أفأمنتم أن يقتل الإنسان ترغيب قال في الترغيب ترغيب نعم قال في الترغيب ترغيب قال في الترغيب أفأمنتم أن يقتل الإنسان جانب البر أأمنتم من في السماء أن يقتل لكم الأرض فإذا هي تمر أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون شيئا أليم. وقال في الزجر وكلا أخذنا بذنبه. وقال في الوعظ أفرأيت إن مسناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يا ولذلك من الله فصاحبي والبلاغة والحلاوة وإذا أكل آيات في الأحكام والأوامر والنواهي اشتملت على الأمر كله اشتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع طيب محبوب والنهي عن كل قبيح وظيم دليل كما قال كما قال ابن مسعود وغيره من السلف إذا سمع الله تعالى يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرع هذا العبد فإنها خير يأمر به أو شرط ينهاهم. ولهذا قال تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم الشرط والأغلال التي كانت عليهم الآية. وإن جاءت الآية في وصف المعاني وما فيه من الأهوال وفي وصف الجنة والنار وما أعد الله فيهما لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم والملاك والعذاب الأليم بشرت به وحذرت وأنذرت ودعت إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات فدخلت في الدنيا ورغبت في الآخرة وثبتت على الطريقة المدلى وثبتت على الطريقة المدلى وأتت إلى صراط الله المستقيم والصحيح الطويل وصرفت عن قلوبه الشيخ الغالب الوكيل ولهذا ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر وإنما كان الذي أوتيته أن يرفعه الله إليه فأقول أن أقول أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. من تدبر على الكتاب العظيم وجد فيه ما ذكر المؤلف من العجائب والتوجيه إلى كل خير والدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والتحليل عن سفاسف الاخلاق وسيئ الاعمال كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم قل وللذين امنوا هدى وشفاء الى غير ذلك ما فيه دلاله على انه كتاب عظيم عند الله عز وجل انزله هو لهدايه البشر وانقاذهم من طريق الهلاك واسباب البلاء وهدايتهم الى طريق السعاده والى مكارم الأخلاق وإلى كل ما فيه خيرهم وسعادتهم ونجاتهم. الله المستعان. الله المستعان. قوله صلى الله عليه وسلم وإنما كان الذي يوتيته وحيا فإن لم يخصصه به من بينهم هذا القرآن والحسن لك من يعالجه إلى بغيره من الكتب بذلك فإنها ليست معجزة عند كثير من العلماء الله أعلم. وله عليه الصلاة والسلام من الآيات الدالة على قوته وقدرته فيما جاء به ما لا يكون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم.

ومعنى هذه النار صلى الله عليه وسلم. أما من لم يرضى بذلك الرسل الصالح من عباد الله الذين لم يرضى بأن يعبدوا فالنهي عن هذا أشد النهي، فهؤلاء ليسوا داخلين في هذا، بل هم داخلون في قوله تعالى إن من سبقتهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. فمقصود الحجارة على ظاهر الآية الكريمة أن المراد بها الحجارة المعروفة، حجارة في الجبال حصن معروف، وما يكون منها أصنامهم التي عبدوها من الحجارة، وهوها من الحجارة التي يريد الله طرحها في جهنم حتى يعذب بها أولئك الكفرة مع ما فيها من العذاب. أما حمل الحجارة على حجارة كبريت وإن كان هذا يكون أشد في العذاب، لكن يحتاج إلى دليل يدل على هذا، فإن الله يخاطب الناس ما يعرفون، وما يعرفون الحجارة الذي خاطبون بها، وما في قوله تعالى ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة وشد قسوة، يعرفون الحجارة. فهي المقصودة وهي المرادة في الآية الكريمة على قاعدة المعروفة، وهي أنه سبحانه خاطب العرب ما يعرفون ويفهمون، فإذا أولي بها الحجارة التي من شبريت فلا بد في ذلك من دليل يدل على هذا. نعم، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال يعني جائرون، قاصر جائر يعني العدل عن الحق، قال أقسط إلى عدل وقسط إلى ظلم وشعر. أما قسط لا شك فيه، أما قسط وأن من المسلمين قسط أما قسط بواو. نعم، من شاء الله لك حرم شاء الله. أما قسط بواو. نعم. قال عبد الملك بن نيسر عن الجبار عن عبد الرحمن بن سالم عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى يقولها الناس والحجاره، قال هي حجاره من جبريل. خلق الله يوم خلق السماوات والارض في السماء الدنيا يرثها للكافرين، رواه ابن جرير وهذا لفظه وابن ابي حاتم والحاكم في مستدركه. وقال على ترك الشيخين قال السبيلي تسليما. هذا يحتاج الى ذلك، لان هذا هذا كما تلقاه مسعود عن بني اسرائيل، فان هذا ما يقال به هذا الراي، يحتاج الى دليل. ومسعود ما صرح انه سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد يكون مما تلقي عن اخبار الامم الماضيه من بني اسرائيل. نعم. وقال لا ياخذ، لكن ما دام ما صرح بالسماع قد يكون سمع من واحد او من كعب او من عبد الله بن سلام او غيره، لان ما صرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. نعم. قال تصديقي تصديقي عن ابي مالك وعن ابي صالح عن ابن عباس وعن مروه عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابه اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، الحجاره فهي حجاره في النار من تبريد اسود يعبدون به مع النار. قال مجاهد حجاره من تبريد انت من الجيفه. قال ابو جعفر محمد بن علي حجاره من تبريد. قال ابن جريج حجاره من تبريد اسود في النار. قال لي عمرو بن دينار أفضل من هذه الحجارة وأعظم، وإلى المراد بها حجارة الأصنام والأنداد التي كانت تعبد من دون الله، كما قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم الآية. أفاه القرطبي والرازي ورجحه على الأول. قال لأن أفضلنا به حجارة الكبريت ليس بمستنكر، فجعلها هذه الحجارة أولى. الذي قاله ليس بقوي، وذلك أن النار إذا أوردت بحجارة الكبريت كان ذلك أشد لحدها وأقوى لسعيرها، ولكن هي ما على ما ذكره السلف أنها حجارة من كبريت معدة لذلك. ثم إن أهل النار بهذه الحجارة أيضا مكاحل، وهذا الجسد يكون أحجارا فيعمل فيه بالنار حتى يكون كذلك، وكذلك سائر الأحجار تسخرها النار وتسليقها، وإنما سيق هذا في حدها للنار الذي يعيد بها وعزة إضرامها وقوة لأهلها، كما قال تعالى كلما خبت فتناه سعيرا. وهكذا رجح القرطبي أن المراد بها الحجارة التي تسحر بها النار لتحمر ويشتد غدوها. قال ليس كذلك أشد عذابا لأهلها. قال وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مؤذن في النار، وهذا الحديث ليس بمحفوظ ولا معروف. ثم قال القرطبي وقد فسر بمعنيين، أحدهما أن كل من آذى الناس دخل النار. صفا من غدا ولا نعم نعم وقد تذكر بمعنيين، أحدهما أن كل من آذى الناس دخل النار، والآخر أن كل ما يؤذي في النار يتأذى به أهلها من السباع والهوام وغير ذلك. قوله تعالى لا دام عنهما أصلا استراح من الطريق. نعم أن السباع والهوام كلها تكون ترابا ولا يغضب هو المؤذي كذلك محتمل ليس يكون المؤذي في النار. قال تعالى ولا يغضب من يغضب من ذلك لأنه يغضب فقد احتمل المحتمل ويهم بينا المخرع عدو لكن قد يعفى عن الآخر قد يدخل الناس وقت ثم يقبل. المقصود من الحديث لا أصل له. نعم لا أساس له لا يعول عليه ولا يحتاج إلى أن يفسر من عليه لأنه لا أساس له. نعم قوله تعالى وإذا في الكافرين الأظهر أن الضمير في بعثة آله إلى النار التي وقودها الناس والحجارة ويحتمل عوده إلى الحجارة كما قال ابن مسعود ولا منافاة بين القولين في المعنى لأنهما متلازمة. وأعدت أي أرصدت وحصل للكافرين بالله ورسوله كما قال ابن إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أعدت للكافرين أي لمن كان على مثل ما أنتم عليه من الكفر. قد استدل كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن بقوله تعالى أعدت أي أرصدت وهيئت. وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك منها تحاجت الجنة والنار ومنها استأذنت النار ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحديث ابن مسعود سمعنا وجبنا فقلنا ما هذه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على حجر توفي به من كبير جهنم من 70 سنة الآن وصل إلى قعرها. وهو عند مسلم هذه صلاة الكسوف وليلة الإسراء وغير ذلك من الأحاديث المتواترة في هذا المعنى. قال من لم يحتمل بجهله في هذا فوافقه القاضي. وقد خالف في المعتزلة بجهله في هذا فوافقه القاضي منذر بن سعيد البلوطي قاضي الأندلس. هذا غلط قبيح إن كان مبتدئا من وجود النار والجنة هذا غلط قبيح لأنه على أصول فاسدة. نعم وقال تابعه في هذا الله يطمعه. نعم وقد وافقت وقد وافقت نعم وقال في هذا ووافقه القاضي كل بن سعيد البلوطي قاضي الأندلس. تنبيه ينبغي الوقوف عليه. قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله وقوله في سورة يونس في سورة مثله يعم كل سورة في القرآن طويلة كانت أو قصيرة لأنها نكرة في سياق الشرط فتعم كما هي في سياق النبي عند المحققين من الكفري كما هو مقرر في موضعه فالإعجاب حاصل في طوال السور وقصارها وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا بين الناس سلفا وخلفا. وقال الغازي في تفسير فإن قيل قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله تتناول سورة الصوت وسورة العقل قل يا أيها الكافرون. ونحن نعلم بالضرورة أن الاتهام باسمه أو بما يقوم من حموده فإن قلتم إن اسمهن الاتهام بمثل هذه السور خارج عن مقدار البشر كان مكابرة والإقدام على هذه المكابرات مما يطلق بالتهمة مما يفرق بالتهمة إلى الدين. قلنا فلهذا السبب اخترنا الطريق الثاني وقلنا إن بلغت هذه السورة فصاح بإشهاد الإعجاب فقد حصل المقصود وإن لم يكن كذلك كان انتهاءهم من المعارضة مع شدة جوارهم إلى تأويل أمره معجزا فعلى التقدير لم يحصل المعجز. هذا نقله بحروفه والصواب أن كل سورة من القرآن المعجزة لا يستطيع البشر معارضتها طويلة كانت أو قصيرة. قال الشافعي رحمه الله لو تدبرنا سؤال السورة لكفتهم والعقل إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد روينا عن عبد العاص أنه وكب على رسيمة كذاب قبل أن يسلم قال له مسيما ماذا أن هذا أنزل على قائلكم بمكة في هذا الشيء؟ قال له عمرو لقد أنزل عليه سورة وسورة وديدة كبيرة. فقال وما بي؟ فقال والعقل إن الإنسان لفي خسر. فكسر ساعته ثم رفع رأسه فقال ولقد أنزل علي مثلها. فقال وما هو؟ فقال يا وضر يا وضر يا وضر يا وضر يا فقال يا وضر يا وضر إنما أنت إيمان وقدر فسألوك حق فقر حقيق نقو فسألوك حق فقر نقو فقال له عمرو الله انك لا تعلم اني لا اعلم انك تدري قل تعالى ابشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا بها من ثمره رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وارزقوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون. قال عليه في وجه هذه القصه لان عمرو اسلم قبل ان يبدا يسلم في النبوه. نعم كلامه صحيح. سيرد أنه من قديم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد. عمرو مع السلام الله تفضل. نعم. قال حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى على تفسير قوله تعالى وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا بها من ثمره رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وارجوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون. لما ذكر تعالى ما اعده لاعدابه من اشقياء تابعين به وبرسله من العذاب والنكال أمر بإتحاد أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله الذين صدقوا إيمانه بأعمالهم الصالحة. وهذا معنى تسمية القرآن مثاني على أصح أقوال العلماء كما تنسبه في موضعه وهو أن يذكر الإيمان ويدفع بذكر الكفر أو عكسه أو حال السعداء من أشقياء أو عكسه وآخره ذكر الشيء ومقابله. يعني هذا معنى قوله جل وعلا الله ينزل أحسن هذه كتاب المثل وشابها المثال يعني السنة فيه قصص والأخبار وتنكر فيه أشياء متضادة فيكون مثالي الجنة والنار المؤمن والكافر الضال والفجار المؤمن وحسن أعداؤهم. نعم اللهم استعان. وأما ذكر الشيء ونظيره فلا تستجاب كما سنوضحه إن شاء الله. فلهذا قال تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ووصفها بأنه تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها وغربها. وجاء في الحديث أن أنهارها تجري في غير الحدود وجاء بالكوثر أن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف ولا منافاة بينهما تقريبها للجزء الزر وأكبرها اللؤلؤ والجوهر. نسأل الله من فضله إنه هو البر الوحيد. الأزهر تقريبها للجزء الأزهر وأكبرها اللؤلؤ والجوهر. نسأل الله من فضله إنه هو البر الوحيد. قال ابن أبي حاتم قرأ علي الربيع بن سليمان قرئ على الربيع بن سليمان حدثنا أسد بن موسى حدثنا أبو ثوبان عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو من تحت جبال مثل. قال أيضا حدثنا أبو سعيد حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال أيضا حدثنا قال أيضا حدثنا ثوبان وقال أيضا أسد بن موسى بعد عليه سني بعد عشان جرى وقال أيضا قال ابن أبي حاتم قرأ علي قرئ على الربيع بن أنس حدثنا أسد قرئ على الربيع بن سليمان قرئ على الربيع بن سليمان حدثنا أسد بن موسى حدثنا أبو ثوبان عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن رمضان بن ابن ثوبان وهي على ابن ثوبان ابن ثوبان هو عبد الله بن ثابت بن ثوبان فذكر الحافظ الذهبي هذا الحديث ترجمة فيه في ميزان يعني أنه تفرد به عبد الله بن حمزة الموثقه للعجم وابن حبان عبد الله بن حمزة ابن ثوبان هو عبد الله بن ثابت بن ثوبان وقد ذكر الحافظ الذهبي هذا الحديث في ترجمة في ميزان معنى أنه تفرد به وذكر عبد الله بن حمزة عبد الله بن حمزة الموثقه إلا العجمي وابن حبان فهما متساهلان وين عبد الله بن ضمرة ضمرة ضمرة ضمرة ضمرة ضمرة ضمرة ضمرة ضمرة ضمرة ضمرة ضمرة ضمرة ضمرة ضمرة ضمرة الظاهر أن عبد الله مستور الحال يصدق حديثه في الشواهد والمتابعات الظاهر أنه لم يتابع على هذا بدليل أن الحافظ الذهبي ذكر هذا الحديث في ترجمة عبد الله بن ثابت بن ثوبان نعم حدثنا أبو ثوبان عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو ثوبان وأبو ثوبان يقال له جد نعم يمكن هذا شخص آخر ولا لا يقال أبو ثوبان يقال له بجد نعم عن أبي هريرة قال شوف من غير عبد الرحمن هذا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي بن نون البنشري الزاهر مدروك يخطئ ورمي بالقدر تذكر بآخر من السابعة مثل 65 وهو 90 سنة قال لو حدثنا أبو سعيد حدثنا وكيع عن إمامة عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال عبد الله أنهار الجنة تفجر من جبل مصر قوله تعالى حدثنا أبو سعيد وقال لو حدثنا أبو سعيد حدثنا وكيع عن إمامة عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال عبد الله أنهار الجنة تفجر من جبل مصر قوله تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل قال السدي في تكفيره عن ابي مالك وعن ابي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل قال انه رزقوا بالثمرة بالجنة فلما نظروا اليها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا وهكذا قال فسالة الرحمن بن زيد بن اسلم ونصره ابن جرير وقال إحرمة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل قال معناه الذي كان بالأمس ولنا قال الربيع بن أنس قال مجاهد يقولون ما أشبهه به قال ابن جرير وقال آخرون بل تأويل ذلك هذا الذي رزقنا من قبل بما بالجنة من قبل هذا لشدة مشابهة بعضه بعضا بقوله تعالى وأسلوبه متشابها. وقال آخرون قال ابن جرير وقال آخرون بل تأويل ذلك هذا الذي رزقنا من قبل جمال الجنة من قبل هذا لشدة مشابهة ولا من قبل من جمع قالوا هذا الذي قال آخرون فالتأويل ذلك هذا الذي رزقنا من قبل جمال الجنة ما عندكم من جمال من قبل مثله مثله غلط واضح مثمر المهم الدنيا هذه الدنيا مثمر رجل يعني انهم الشارع اللي ياتيه غدا يشبه ما جاءهم بالامس بمقدرات ما نلل ولا نهار لكن بالتقريح نعم مثمر رجل نعم بثمار جنة من قول تعالى بشدة شارح كتابه بابا قوله تعالى وكتوبه وكتابها قال سهيل بن داود حدثنا شيخ من اهل المصيبة عن الاوزاعي ان يحيى ابي كثير قال يؤتى احدهم بالصخرة من الشيء فياكل منها ثم يؤتى باخرى فيقول هذا الذي اوتينا به من قبل فتقول الملائكة قلنا اللون واحد والطعم مختلف قال الماضي حدثنا ابي حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عامر بن يسار عن يحيى بن ابي كثير قال أشهر جنة الزرطان وكبان هلك ويطوف عليهم الميزان بالفواكه فيأكلونها ثم يؤمرون بمثلها فيقول لهم أهل الجنة هذا الذي أتيتمونها عارفا به فيقول لهم أهل الجنة هذا الذي أتيتمونها عارفا به يقول لهم الميزان كلوب اللون واحد والطعم مختلف وقول الله تعالى وعقوبه وكتابها قال ابو جعفر الرازي عن الربيع بن انس عن ابي العاليه وعقوبه وكتابها قال يشبه بعضه بعضا ويختلف في الطعم قال ابن ابي حاتم وروي عن مجاهد والربيع بن انس والسجين كذلك قال ابن جرير باسناده عن سجين بسيره عن ابي مالك وعن ابي صالح عن ابن عباس وعن مره عن علي بن مسعود مع الناس من الصحابه في قوله تعالى وعقوبه وكتابها يعني في اللون والمرأة وليس يحتجه بالطعم قال السيار بن جريج وقالت لغدو عقوبه وكتابها قال يكتب ثمر الدنيا غير أن ثمر الجنة أبيض قال سفيان الثوري عن الأنس عن أبي رضي عن ابن عباس لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماء قال سفيان الثوري عن الأنس عن أبي رضي عن ابن عباس لا يشبه شيء مما في جنة ما في الدنيا إلا في الأسماء من حقائق غيره لا شك حقائق غير ما في الدنيا نعم في رواية ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء رواه ابن جرير من رواية الثوري وابن أبي حاتم من حديث أبي معاوية كلاهما عن الأنس به قال أبو الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى وعقوبه متشابها قال يعرفون أسماءه كما سعوا في الدنيا التفاح بالتفاح والرمان بالرمان قالوا في جنة هذا الذي رمتنا من قبل في الدنيا وعقوبه متشابها يعرفونه وليس هو مثله في الطعم قوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس مطهرة من القدر والأذى قال مجاهد من الحيض والغائط والبول والنقام والبذاق والمني والولد قال قتادة مطهرة من الأذى والمأثم وفي رواية عنه لا حيض ولا كلف مطهرة من كل شيء مطهرة من هذا وهذا لا حيض ولا بول ولا أذى ولا قدر الله أكبر ولا خلق الرديء مطهرة من كل أخلاق الرديئة ومن ناتج الدنيا من النقص من حيض وبول ونحو ذلك نعم نعم نعم ورد لكن أقرب الله أعلم ما في شيء نعم يستحوى أن تنحمله ولادة المساعة في صحة نواقم وترى من غيره رحمه الله نعم نعم كيف ما رأي يأكله نعم أو لا كل شيء كل شيء يعني ولا شيء يتعبهم نعم لا توارث الله أعلم لا توارث لا ملية ولا مهنة حياة غسيل لا ملية ولا مهنة نعم نعم وروي عن عطاء والحسن والضحاك وابي صالح وعطية والسدي نحو ذلك قال ابن جرير حدثني يونس بن عبد الاعلى عن دعنا بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم قال المطهرة التي لا تحيض قال وكذلك خلقت حواء عليها السلام فلما عصت الله فلما عصت قال الله تعالى اني خلقتك مطهرة وسأزنيك فما ازنيت هذه الشجرة وهذا غريب قال الحافظ أبو بكر بن الزوري حدثنا إبراهيم بن محمد حدثني. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم المتقين في مقام امين في جنات وعيون نزول من سنس وصبغ المتقابلين كذلك وزوجناهم بحور معين يدعون فيها بكل فاكهه امنين لا يلقون فيها الموت الا الموتة الاولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فقد اولها الى المتقين في مقام امين لا يعتري خراب ولا دمار ولا فناء قال بعد ذلك امنين فهم امنون والمقام ومحلهم امن ايضا المسكن آمن وهم آمنون هذه غاية النعمة وغاية الكرامة نعم الله لا قال ابو جعفر القاضي ان الطبيعي ان لقوم الذين أريد لهم هذا المثل القرآن إذا ابتلاه من الدنيا سيا أخذه الله عند ذلك وتلاثر المعنى فيما يصيب به ففتحنا عليهم أبواب كل شيء هكذا رواه ابن جرير ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي جعفر عن الربيع بن أنس أن في العالية نحوه الله أعلم فهذا خلاف ربيع سبب النزول وقد صار ابن جرير ما حكاه التجريب لأنه لم يثبت هو الربيع مناسب ومعنى الآية أنه تعالى أخبر أنه لا يستحيي أن يسأل الناس أي لا يستنكف وقيل لا يخشى أن يضرب مثل ما أي مثل كان لأي شيء كان صغيرا كان أو كبيرا وما هاتنا للتقليد وتقول ضرورة منصوبة على البدل كما تقول لا ضربن ضربا ما فيصدق بأن شيء أو تكون ما كثيرا منصوبة بضرورة وصارت جليل أن ما مرسولا وضرورة مضربة في إعرابها قال وذلك السائر في كلام العرب انهم يعرفون صله ما ومن باعرابهما لانهما يقولان معرفه تارة ونكره تكرار كما قال حسان الثالث يكفي بها فضلا على من غيرها وفي النبي محمد ايانا قال ويجوز ان تقول بعوره منصوبه بحد الجار وتقدير ثلاث ان الله لا يستحي ان يظلم مثلا أن يضرب مثلا ما بين بعوضة إلى ما فوقها وقال الذي ساره الكتابي والفرابية وقرأ الصحابة وإبراهيم بن عبلة بعوضة بعوضة بالرفع قال إبراهيم بن عبلة كذا هو من أبي عبلة إبراهيم بن عبلة قال الذي ساره الكتابي والفرابية وقرأ الصحابة وإبراهيم بن عبلة بعوضة من عندكم من عبلة؟ من عندكم من أبي؟ نعم؟ نعم؟ قال بجني وتقول قال بجني وتقول سنة الاجتماع وصرف العالم كما في قوله تعالى تماما على الذي أحسن أي على الذي هو أحسن وأتى في رؤيه معنى بالذي قال لك شيئا أي بالذي هو قال لك شيئا قوله تعالى فما فوقها فيه قولات أحدهما فما دونها في الصغر والحقارة فما بها وصغر فما عند عصب رجل في الكفر والشح فيقول سامع نعم وهو فوق ذلك يعني فيما وصفته فقال قول الكتاب وابي عبيد الله قال قرآني وأثره قول الشاي قال قول الشاي وابي عبيد وقال قول الكتاب وابي عبيد قال قرآني لكن لا لما فيه من العبر وأنه سبحانه وتعالى الخلاق والعليم القادر على كل شيء ولو الحكمة البالغة فلهو يضرب الأمثال بالشيء الحقير وبالشيء الكبير ففي ضرب الأمثال عبر وذكرى لذوي الألباب فإذا كان خلق جمل والجبل فيه آية هكذا خلق البعوضة وما رزمها وشبهها فيه عبر أيضا وعظة وخلقها وجعل فيها ما جعل الإحساس على صغرها وحقارتها ففي ذلك عبرة وآية ودلالة على وبغي العظيم جل وعلا سبحانه وتعالى نعم لا يستنكف عن قلبها كذلك لا يستنكف من ضربي مثلها كما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت في قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه وعصى الظالم والمظلوم قال مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون قال تعالى فلما كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه من شجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء تصيب كلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمه قبيله كشجره قبيله اشتدت في فوق الارض ما لها من قرار يثبت الله الذين امنوا في القول ثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء الايه ثم قال فضرب الله مثلا رجلين احدهما انه لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير هل يستوي هو ومن يامر بالعدل الايه كما قال ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم الايه وقال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء وتكاسبون الايه وقال بك الامثال نضربها للناس وما يحملها الا العالمون في القران امثال كثيره قال بعض السلف يا سمعت المثل في القران فلم افهمه فكيف على نفسي لان الله تعالى يقول وتلك الامثال نضربها للناس وما يحملها الا العالمون. قال مجاهد في قوله تعالى ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضا فما فوقها الأمثال صغيرها وكبيرها يؤمن بها المؤمنون ويعلمون أنها الحق من ربهم ويهديهم الله بها. قال قتادة فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم أي يعلمون أنه كلام الرحمن وأنه من عند الله وروي عن مجاهد وحسن والربيع بن أنس نحو ذلك. قال أبو العالية فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم يعني هذا المثل أما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا كما قال في سورة المدثر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عندهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض وكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك الا هو كذلك قال هاهنا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين. قال السدي في تفسير عن ابي مالك وعن ابي صالح عن ابن عباس وعن مره عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابه يضل به كثيرا يعني به المنافقين ويهدي به كثيرا يعني به المؤمنين فيزيد هؤلاء ضلالا بما ضلالتهم تسديدهم بما قد علموا بحقا يقينا من المثل الذي ضربه الله بما ضرب لهم وانه بما ضرب له موافق كذلك اضلال الله اياهم به ويحيي به يعني مثلا كثيرا من اهل الايمان والتصديق فيزيدهم هدى بلا بلاد وايمانا بلا ايمانه بتصديقهم بما قد علموا بحقا يقينا انه موافق لما ضربه الله له مثلا واقرارهم بذلك واقرارهم به فذلك هدايه من الله له وما يضل به الا الفاسقين. قال هم المنافقون. قال ابو العاليه وما يضل به الا الفاسقين. قال هم اهل النفاق وكذا قال ربيع بن انس. قال ابن جريج عن مجاهد عن ابن عباس وما يضل به الا الفاسقين. قال يقول يعرفه الكافرون فيكفرون به. فقال قتادة وما يضل به الا الفاسقين اتقوا ما ظلهم الله على ذكرهم. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي عن اسحاق بن زيد. الفاسق هو الخارج عن طاعه الله يشمل المنافق يشمل الكافر من الاطلاق كلهم خرجوا عن طاعه الله. الكافر خرج عنها علنا والمنافق خرج عنها بالتلبيس والمخادعه فلهذا كانت الامثال ضائعه لهم الا من اراد الله له الهدايه. نعم نعم. الشامي صلى الله عليه وسلم الشامي اخبار الزر اخبار الشامي سلموا عند ابي فالحابي ابي عبد الحبيب عند ابي نعم. القرآن يقول فيه إلا الآفتين فحقوا فأظل الله على آفتين وقال الله لأن حسدنا علي أن يسعب من سليمان عن أبيه سيناك عن أبيه ميوضة عن يسعب الإنسان عن شعب ويقول به بديرا يعني صوارد وقال سبحوا عن عبد ميوضة عن مصعب الإنسان قال سعب ربي مرضوه قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه إلى آخر الآية وقال أبو الحرم الصروية وهذا إسناد وإن صح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فهو تفسير على المعنى لا أن الآية أريد من التفصيل على القوارب الذين خرجوا على علم من أخواه فإن أولئك لم يكونوا حال نزول الآية وإنما هم داخلون بوصفهم فيها مع من دخل لأنهم سموا قوارب خروجهم عن طاعة الإمام أو قيام بشرائع الإسلام وفاسد باللغة والقائد عن طاعة أيضا وتقول العرب فسقط الرتبة إذا خرجت من فكرتها ولهذا يقال للمرأة والثقة بخروجها عند اتهام الفساد وثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس طوائف مستمرة في الحل والحرم الغراب والحدائق الغراب والحداء والعقرب والفأرة والكلب العقور الفاسق يسمع الكافر والعاصي ولكن في كتابه أشد وأبحث والمراد به من الآية الفاسق الفاسق والله أعلم بدليل أنه وصفهم بقوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون وذلك كتاب كتاب الكفار المباينة في كتاب المؤمنين كما قال تعالى في سورة الرعد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يقولون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب الآيات إلى أن قال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار وقد اختلف أهل التفسير في معنى العهد الذي وصف الذي وصف هؤلاء الفاسقين. مقدار ولا مقدور لا روايات كثيرة

الذين ذكروا عهد الله وبكي عليهم والذين عصوا الرسل وخلفوهم تابعوا الهوى سواء كانوا من هذه الامه او من قبلنا من اليهود والنصارى وغيرهم كلهم داخلوا في هذا كلهم ملعون نعوذ بالله وكلهم ضالون لانهم عرفوا وانكروا واتبعوا الهوى وعصوا المولى عز وجل وقد اخذ عليهم ميثاق وفي ابائهم وعطى اليهم الرسل وانزل اليهم الكتب وعرض عليهم الحجه وهم داخلون في هذا الذي يقول عبد الله بدون ميثاق اولئك فراوه بعهد اوه بعهد اي يرغبون والله عهد الى عباده على ايد الرسل عليهم الصلاه والسلام وطواهم على التوحيد لكن لهم تابعوا الشياطين واطاعوا الهوى وعصوا الرسل ونبذوا كتاب الله وراء الوليد وتعمهم هذه الايات جميعا سواء كانوا من العرب ومن العجم من هذه الامه ومن من قبلهم فلا يعافوا تعم الجميع ويستحقون هذا الذنب في ابلقهم عهد الله بن جاكر وقطعهم من الله بن يوسف ويسابهم في الارض وهذا وصف الكفار جميعا من اليهود والنصارى والوثنيين والملاحدة من هذه الأمة هم غيرهم نسأل الله العافية. وقوله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل قيل المراد به صلة الأرحام والقرابات وما فسره قتادة وقوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ورجحه ابن جرير وقيل المراد أعم من ذلك كل ما أمر الله بوصله وفعله فقطعوه وتركوه. وهذا أعم على أمر صلة الرحم هي أعم على أمر الرسل من الصلة بالإيمان بالله والرسول والإيمان بالملائكة والكتب وباليوم الآخر والقدر وغير هذا ومن قطع شيء من وصله الله دخل في عمره صلى الله عليه وسلم. وقال مقاتل بن حيان في قوله تعالى أولئك هم الخاسرون قال في الآخرة وهذا كما قال تعالى أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال الضحاك عن ابن عباس كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل خاسر فإنما يعني به الكفر وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب. وقال ابن جرير في قوله تعالى أولئك هم الخاسرون الخاسرون جمع خاسر وهم الناقصون أنفسهم حضورهم بمعصيتهم الله بمعصيتهم الله من رحمته فما يكثر الرجل في تجارته بأن يوضع من رأس ماله في بيعه. وكذلك خسارة خسرتان خسارة خسرتان في الدنيا والآخرة خسارة الأرباح قد تكون خسارة طفيفة قد تكون خسارة كبيرة لأن تسلف عليه أمواله بالحرق والغرق ويعظم الكفار قد تكون طفيفة لأن يسلف بعض المتاع بالشريطة أو بحرق قليل أو ما أشبه ذلك هكذا خسارة في الدين أعوذ بالله خسارة الجاهلية خسارة كبرى لأن خسروا الدنيا والآخرة وصاروا إلى النار أعوذ بالله أي خسارة كبرى أعوذ بالله خسرهم خسارة كاملة الذي قوله جل وعلا خسروا الدنيا والآخرة ذلك خسارة مبين. وهناك خسارة أقل وهي خسارة العاصي العاصي يخسر بعض ما ربحه المؤمنون والمؤمنون ربحوا سعادة كاملة ودخلوا الجنة من أول وهلة والعاصي الذي دخل النار بمعصيته حصل له بعض الخسران وفاته بعض الربح وإن لم يخلد في النار لكن على كل حال حصل له خسارة خسارة ربحها المؤمنون وهو خسرها سواء حصل له مدة طويلة في النار أو قليلة وخسارة حاصلة لكن هذول خسرات الكفار خسرات الكافر الاعظم ان خسر الاخره جميعا وصار الى النار ابدا ابدا والعاصي الذي دخل النار له خسران لكنه دون خسرات الكافر الاعظم وهكذا الفسق والظلم والكفر له الحزن نسال الله العافيه. وكذلك المنافق والكافر خسر بحرمان الله اياه ورحمته التي خلقها لعباده في القيامه أحوج ما كانوا إلى رحمته. وقال منه خسر الرجل خسر الرجل يخسر خسرا وخسارا كما قال جرير بن عطية إن سليقا في الخسار إنه أولاد قوم سلقوا أقنه. قوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد قال فيما ذكر رحمه الله تعالى

حياه حقيقيه من الخبور، ثم ما جاء الموت بعد ذلك، ثم جاءت الحياه الاخرى التي هي اكمل الحياتين، ثم قيامه اما جنه واما نار. نعم نعم. لهذا قلنا من حياة القبر، حياة عالية